زن قيوم ميزانا صرفيا. قيوم. ها؟ قيوم ها؟ لا. نعم. قالكم؟ خطأ. خطأ. استنى. نعم. كم قيوم على وزن فاعل؟ الله يا سبحان الله. أسرع. تفضل. لكن ما وزن قيوم من ناحية ميزان صرفي؟ فيعول. أسرع. الزائد هي الياء الأولى. صحيح شوي ولا لا؟ أنت. لا خليك واقف شوي. الميزان الصرفي يذكر الحرف الزائد بلفظه، ولهذا نقول وزن قائم وزنها فاعل فتأتي الألف، قيوم نقول فيعول فتأتي الياء الأولى بلفظه. وهذه من فوائد الميزان الصرفي أن تعرف الزائد من غير الزائد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.